وبعدين نبعث في الأبعاد النفقات الأولى لعمومية انقضاء الحياة، حتى إن اللي موجود قبل في ساعة ما تكون بلحظة برضو ياخد الموت وبعدين ياخد الايه ياخد بعض. طب ماتوا كلهم وبعدين ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام كلهم ينظرون. نعم. سيداتي وسادتي، في نهاية رحلتنا الإيمانية نتوجه بالشكر إلى فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي على ما تفضل به علينا من علمه الواسع. نسأل الله أن نلتقي دائما على خير وبركة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.